وينعشني وابني يا بن قاسم وينعشني وابني إذا ما ذكرته وشفت قلبي من بديع جماله آمن من آمن آمن من يا بمعول على التوحيد قلبي يا يابا آمن من آمن من وشاد قلبي من بديع جماله عليه جلال يرعب العزل بأسه وثوب من التقوى بنور كماله يا حبيبي عليه جلال يب عليه جمال عليه جمال عليك جلال الله يزيدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جلال عليه جلال عليه جلال عليه جلال عليه جلال يرعب العزت بأسه وثوب من التقوى بنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خياله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحي مدني مكي تهامي نبي تقي هاشمي هاشمي مهذب ليتني فيا ليتني فيا لحظة بطيف خياله فإن زارني يوما أرى السعد مقبلا كريم المحيا هبت من إقباله. فإن زارني يا با محمد ما في بالخلق مثلك لا يا با والله نورك في الكون لا خلق الجمال بصورة ما مثل محمدا صورة وجمالا. الله والنبي خلق الجمال بصورة أحمد صورة وجمالا. لو قابل البدر بعضا من سناك غدا حيران ذاك لفن بالنور مبهوتا ولو مشيت على الحصباء صيرها شعاع خديك مرجانا